اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمانينة يا ربنا لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نسألك يا ربنا عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا لنا أجمعين. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. نسألك يا ربنا لخبيث في الجسد ومن حول الجسد، نسألك يا ربنا نسألك له هداية ورشادا يا ربنا. اللهم اهدي يا ربنا ضالا، اهدي يا ربنا ضالا، اهدي يا ربنا ضالا، اهدي يا ربنا ضالا، اهدي يا ربنا ضالا، اهدي يا ربنا ضالا، اهدي يا ربنا ضالا، اهدي يا ربنا ضالا. اللهم هداية لمن ضل يا ربنا، هداية لمن ضل وزل يا مولانا. اللهم هداية لمن ضل وزل يا ربنا، هداية لمن ضل وزل يا مولانا، هداية لمن ضل وزل يا ربنا، هداية لمن ضل وزل يا ربنا، هداية يا ربنا لمن ضل وزل، هداية يا ربنا لمارد وعفريت، هداية يا ربنا لمارد وعفريت، هداية يا ربنا لعاشق وعاقد. اللهم اهد الضال يا ربنا، فإن الهدى بيدك يا مولانا، وإنك أنت الهادي، وإنك أنت الهادي، وإنك أنت الهادي يا ربنا يا هادي. اللهم اهدنا يا ربنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت يا ربنا. نسألك هداية يا ربنا لمن سكن، نسألك يا ربنا هداية يا ربنا لنا وللإنس أجمعين وللجن. اللهم اهدنا فيمن هديت يا ربنا، اللهم هداية يا ربنا لقلوبنا وقلوبهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هداية لمن سكن الجسد يا ربنا، اهده يا ربنا اهدي عاشقا وعاقدا، اهدي يا ربنا ساكنا في الراس وملك الجسد، هداية يا ربنا لملوك الجن وسلاطينهم وفرائنتهم. اللهم إنا نسألك هداية ليس بعدها غواية لنا ولهم أجمعين يا ربنا. اهدي يا ربنا من ضل وزل، اهدي يا ربنا من ضل وزل، اللهم اهدي من ضل وزل يا ربنا، اهدي يا ربنا من ضل وزل، اهدي يا ربنا من كان سببا في تعطيل وربط، اللهم اهدهم يا ربنا، فإن الهدى من عندك فأنت الهادي يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تهدي من سكن، اهدي يا ربنا خادما وحارسا، اهدي يا ربنا حاسدا وحاقدا، اهدي يا ربنا عاقدا وعاشقا. اللهم هداية يا ربنا ليس بعدها غواية، اللهم هداية لنا ولهم يا ربنا ليس بعدها غواية يا ربنا. اللهم إنا نسألك أمنا وإيمانا، ونسألك يا ربنا يقينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك نور لا إله إلا الله، اللهم إنا نسألك يقين لا إله إلا الله، اللهم إنا نسألك نور لا إله إلا الله، نسألك هداها وتقاها يا ربنا، نسألك يا ربنا هدى لا إله إلا الله، اشرح لها الصدور، اشرح لها الصدور يا ربنا، يا نور السماوات والأرض. نسألك يا ربنا نور لا إله إلا الله، نسألك نورها يا ربنا وهداها، نسألك يا ربنا خيرها وفتحها يا ربنا. اللهم عافنا بها واشفنا بها وارحمنا بها واهدنا بها يا ربنا. اللهم هداية يا ربنا لمن غوى، اللهم هداية لمن غوى من الإنس والجن أجمعين يا ربنا. لا إله إلا الله في قلبي وقلوبكم، لا إله إلا الله على لساني وألسنتكم، لا إله إلا الله هدى ونور وسعادة وحبور، لا إله إلا الله نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم هداية في هذه الساعة يا ربنا، هداية يا ربنا ليس بعدها غواية يا ربنا، هدى وتقى وعفاف وغنى يا ربنا، توفيقا يا ربنا، توفيقا يا ربنا وسلاما. لا إله إلا الله على لساني وألسنتكم، لا إله إلا الله في قلبي وقلوبكم، لا إله إلا الله في قلبي وقلبك أيها الشارد الهارب، عد إلى الله سبحانه أيها الشارد الهارب، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله يا ربنا هداية الآن نسألك لنا ولهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى اهدنا فيمن هديت يا ربنا، اجعل لا إله إلا الله في قلوبنا يا ربنا، ويقينا لنا وهداية، وحصنا لنا وحفظا، نجنا بها يا ربنا، نجنا بها يا ربنا، نجنا بها يا ربنا من كل أفاك ومن كل أثيم ومن كل ظالم، من الساحرين والحاسدين. لا إله إلا الله هدى وتقى، لا إله إلا الله نور على نور، لا إله إلا الله رفعة، لا إله إلا الله نفعة أمنا وإيمانا، لا إله إلا الله صحة وسلامة، لا إله إلا الله على لساني وألسنتكم، في قلبي وقلوبكم، عليها عملي وأعمالكم، لا إله إلا الله عقيدتي وعقيدتكم، لا إله إلا الله ردنا إليك ردا جميلا يا ربنا. اهدي يا ربنا، اهدي يا ربنا الضال، ورد يا ربنا الغائب الشارد الشارد الهارب، رده يا ربنا إليك ردا جميلا، رده إليك يا ربنا ردا عادلا. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، ففروا، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. يا ربنا توبة الآن يا ربنا لي ولهم، يا ربنا إنابة لي ولهم، يا ربنا، يا ربنا أوبة لي ولهم، يا ربنا، يا ربنا قربا لي ولهم، يا ربنا منك سبحانك يا ربنا. فالله، فالله هو الولي، فالله هو الولي، فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي، فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله ذي الشان، عظيم السلطان، شديد البرهان، القوي العزيز، سبحانك يا ربنا، القوي العزيز، سبحانك يا ربنا، قوي عزيز متين، مجيد حكيم، عظيم، سبحانك يا ربنا ما أصبرك على خلقك، سبحانك يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله، بسم الله، يا ربنا، يا ربنا، ساعة هداية لي ولهم يا ربنا، ساعة رشد ورشاد لي ولهم يا ربنا، ساعة توبة، توبة لي ولهم يا ربنا، يا ربنا ساعة توبة وأوبة لي ولهم يا ربنا، قبل عذابك، قبل عذابك وقبل النار يا ربنا. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا يا ربنا يا ربنا ساعة توبة لي ولهم يا ربنا تب على التائبين يا ربنا يا ربنا واغفر للمذنبين يا ربنا نسألك توبة نصوحا نسألك توبة صادقة يا ربنا نسألك الهدى والتقى يا ربنا نسألك الهدى والتقى يا مولانا والعفاف والغنى اللهم اهدنا فيمن هديت يا ربنا فأنت الهادي اللهم اهدنا يا ربنا من سكن الجسد ومن كان من حول الجسد ضالا زالا ظالما مجرما يا ربنا لا يعجزك أن تهديه يا ربنا لا يعجزك أن يكون مؤمنا وهاديا يا ربنا يا مولانا اللهم توبة الآن نسألك يا ربنا لي ولهم نصوحا وهداية يا ربنا وهداية نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور نور على نور يهدي الله يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على ربنا يا ربنا نورا نسألك يا ربنا لي ولهم يا ربنا في دنيانا وأخرانا يا ربنا قابل الموت ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر يا ربنا، نعوذ بك يا ربنا من الكفر، نعوذ بك من الشقاق والنفاق والكفر والإلحاد، نعوذ بك يا ربنا، نعوذ بك يا ربنا من شر كل شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ففروا إلى الله. اللهم إني أسألك لي ولهم يا ربنا هداية ليس بعدها غواية. اللهم اهدني، اللهم اهدني واهدهم يا ربنا، اللهم اهدني واهدهم يا ربنا، واجعل يا ربنا في قلبي وقلوبهم نورا، نور الإيمان واليقين يا ربنا، اجعل في قلبي وقلوبهم نورا، نورا، اجعل في قلبي وقلوبهم نورا، نورا، نورا، اجعل يا ربنا في قلبي وقلوبهم نورا، نورا، نورا، ويجعل لكم نورا، ويجعل لكم نورا. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، ويجعل لكم نورا، ويجعل لكم نورا، ويجعل لكم نورا. يا ربنا هداية لي ولهم يا ربنا، اللهم هداية يا ربنا، اللهم رد الشارد الهارب يا ربنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك يا ربنا على من أبى وعلى من استكبر، اللهم عليك به يا ربنا ظالما، عليك به ظالما يا ربنا، عليك به يا ربنا فاجرا، عليك به كافرا ملحدا مجوسيا يهوديا نصرانيا، عليك به يا ربنا يعبد الصلبان، عليك به يعبد الشيطان، عليك به عابدا لساحر وساحرة، عليك به يا ربنا فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، النار وعدها الله الذين كفروا، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار، فالنار، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده. تمتع بكفرك قليلا، تمتع بكفرك قليلا، تمتع بكفرك قليلا، تمتع بكفرك قليلا، تمتع بكفرك قليلا، تمتع بكفرك قليلا، إنك من أصحاب النار. تمتع بكفرك قليلا، إنك من أصحاب النار. تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل ويلهم الأمل فسوف يعلمون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا وليتمتعوا فسوف يعلمون ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويتمتعوا ويتمتعوا ويتمتعوا ويلهم الأمل ويلهم الأمل فسوف يعلمون فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده سيصلى نارا ذات لهب سيصلى سيصلى سيصلى سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب فالنار موعده فالنار موعده فالنار فالنار موعده حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا عذاب ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا عذاب الحريق فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده يا ربنا عليك بهذا الظالم في الجسد أبى واستكبر ولا يريد الهدى والتقى فأرنا فيه عجائب قدرتك يا ربنا عليك به يهوديا ونصرانيا عليك به يا ربنا ملحدا وللشيطان عابدا عليك به يا ربنا ساحرا حاسدا عليك به يا ربنا عاشقا عاقدا فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده فالنار موعده فلن يخلف الله عهده فلن يخلف الله عهده فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده وأولئك هم وقود النار اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يا ربنا عليك بالظالمين في الجسد ومن حول الجسد عليك بالشاردين الهاربين لا يريدون الهدى ولا يريدون المغفرة اللهم يا ربنا نار تتأجج فيهم الآن يا ربنا سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب فالنار موعده فالنار موعده إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنك

قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا يوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون فالنار موعده أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون فالنار موعده فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق فالنار موعده اللهم يا ربنا عليك بالظالم يا ربنا في جسدها اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا أبا الهدى والتقى أبا العفاف اللهم عليك به يا ربنا أبا إلا أن يظلمها اللهم عليك به يا ربنا عليك به وبعدته وعتاده يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا اصهره واصهر يا ربنا عدته وعتاده بالنار يا ربنا عليك به يا ربنا إن أبى إلا الكفر والإلحاد والظلم فاللهم عليك به اللهم عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا فالنار موعده يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم عليك بالظالمين يا ربنا اللهم عليك بالظالمين يا ربنا اللهم عليك بالظالمين يا ربنا اللهم عليك بالظالمين يا ربنا اللهم عليك بمن ظلم وسكن جسدها عليك به يا ربنا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يا ربنا عليك بهذا العاصي في جسدها عليك به يا ربنا في قلبها وبطنها ورحمها وبكارتها عليك به يا ربنا حرمها زوجا وولدا عليك به يا ربنا حرمها سعادة وأنسا حرمها القرآن حرمها نوما هانئا حرمها زوجا وولادا اللهم عليك به يا ربنا فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فالنار موعده ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون فالنار موعده فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فالنار موعده يوم هم على النار يفتنون هذه النار التي كنتم بها تكذبون يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر فالنار موعده وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ولا يجدون عنها ولا يجدون عنها محيصا. فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين وكذلك نجزي الظالمين وكذلك نجزي الظالمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين وكذلك نجزي الظالمين وكذلك نجزي الظالمين وكذلك نجزي الظالمين وكذلك نجزي الظالمين. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم هي حسبهم ولعنهم الله هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم هي حسبهم ولعنهم الله ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فالنار موعده فالنار فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده. عليك به يا ربنا عليك بهذا الظالم يا ربنا عليك بالمجرم فيها يا ربنا عليك بالعاقد فيها يا ربنا عليك بالعاشق فيها يا ربنا. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده فالنار موعده. يا ربنا يا ربنا إن أبى الهدى والتقى إن أبى الهداية إن أبى إلا ظلمها. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم أحرقه يا ربنا، اللهم أحرقه يا ربنا، اللهم أحرقه في هذه الساعة، اللهم نجها يا ربنا من شره يا ربنا بقتله يا ربنا وإحراقه. اللهم عليك بالظالم فيها، عليك به يا ربنا شيطانا مريدا، عليك به يا ربنا جبارا عنيدا، عليك به يا ربنا شيطانا خبيثا، عليك به يا ربنا عاقدا وعاشقا، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به. اللهم انفعها بإيمانها يا ربنا، ونجها يا ربنا بالهدى والتقى وبالعفاف يا ربنا. اللهم نجها يا ربنا، نجها يا ربنا بعفتها يا ربنا، نجها يا ربنا بحفظها، نجها يا ربنا نجها، نجها يا ربنا بالقرآن على لسانها وفي قلبها، نجها يا ربنا بصيامها وقيامها بين يديك يا ربنا. اللهم نجها يا ربنا، اللهم نجها يا ربنا، اللهم نجها يا ربنا، اللهم نجها يا ربنا، اللهم نجها يا مولانا. تولى أمرها يا ربنا واكشف كربها يا مولانا، اللهم انصرها يا ربنا نصرا مؤزرا، اللهم انصرها يا ربنا نصرا مؤزرا، اللهم انصرها يا ربنا نصرا مؤزرا، وعذب يا ربنا خبيثا فيها ظالما، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم احرقه يا ربنا، حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه. سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا، سيصلى نارا، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب. يا ربنا يا ربنا تولى أمرها يا ربنا، انصرها يا ربنا، انصرها على من ظلمها، انصرها على من ظلمها، انصرها على من ظلمها، انصرها على من ظلمها، انصرها على من ظلمها، انصرها على من ظلمها، انصرها على من ظلمها وبغى عليها، انصرها على من ظلمها، انصرها على من ظلمها، انصرها على من ظلمها، انصرها على من ظلمها، انصرها على من ظلمها، انصرها على من ظلمها، انصرها على من بغى عليها، انصرها على من ظلمها، انصرها على من ظلمها. الآن يا ربنا، اللهم انصرها يا ربنا نصرا مؤزرا، نصرا مؤزرا، اللهم احرق ظالما، احرقه يا ربنا بالنار، احرقه يا ربنا بالنار، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا ظلمها، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، عليك به يا ربنا، عذبه يا ربنا، عذبه يا ربنا، احرقه يا ربنا. أحرق قلبها، حرمها زوجا وولدا، عليك به يا ربنا، عليك به ظلمها، عليك به يا ربنا بغى عليها، عليك به بغى عليها، عليك به بغى عليها، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، عذبه يا ربنا عذبها، عذبه يا ربنا عذبها، عذبه يا ربنا عذبها، عذبه يا ربنا عذبها، عذبه يا ربنا عذبها، عذبها، عذبها، عليك به يا ربنا. اللهم يا ربنا اجعله عبرة وآية لمن معه ومن كان من خلفه. اللهم يا ربنا عذبه يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم عذبه يا ربنا، اللهم عذبه يا ربنا، اللهم عذبه يا ربنا، اللهم عذبه يا ربنا، اللهم أهلكوا يا ربنا، اللهم أهلكوا يا ربنا، اللهم أهلكوا يا ربنا، اللهم أهلكوا يا ربنا، اللهم عذبه يا ربنا، اللهم أهلكوا يا ربنا، اللهم أهلكه يا ربنا، اللهم عذبه يا ربنا، اللهم عذبه يا ربنا. والذين كفروا بآياتنا يمسهم العذاب، يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. اللهم عذبه يا ربنا، اللهم عذبه يا ربنا، اللهم عذبه يا ربنا. أتاكم عذاب الله، أتاكم عذاب الله، فالنار موعده، فالنار موعده. عليك بهذا الساحر فيها، عليك بهذا الساحر فيها، عليك بهذا الساحر فيها، عليك به يا ربنا. اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون. يا ربنا يا ربنا، عليك يا ربنا ممن فيها، عذبهم يا ربنا عذبهم، عليك بهم يا ربنا. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. عليك بالماكر فيها، عليك بالعاشق فيها، عليك بالظالم فيها، عليك بالخسيس فيها، عليك بالدنيء فيها، عليك بالظالم فيها. اللهم يا ربنا أحرقه، اللهم يا ربنا قتله، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. اللهم اهلكم أو معذبهم عذابا شديدا. عليك به يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. خبثاء في جسدها، ظالمين في جسدها، اللهم عليك به يا ربنا. ساحرا لعينا، عاشقا مريدا، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده. ذلكم فذوقوه، وأن للكافرين عذاب النار، وأن للكافرين عذاب النار، وأن للكافرين عذاب النار. إن الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق، فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم، الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب، عذاب، عذاب، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق. سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين، ثم يردون، ثم يردون إلى عذاب عظيم، ثم يردون إلى عذاب عظيم، ثم يردون إلى عذاب عظيم، ثم يردون إلى عذاب عظيم.

عذابي هو العذاب الأليم. يا رب أجرنا عذابك يا رب. وأن عذابي هو العذاب الأليم. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالنار موعده متاع قليل ولهم عذاب أليم. متاع قليل ولهم عذاب أليم فالنار موعده قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا فيعذبه عذابا نكرا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا فالنار موعده ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد فالنار موعده اللهم يا ربنا عليك بالظالمين في الجسد، اللهم عليك يا ربنا بالساحرين، عليك يا ربنا بالكافرين، عليك بهم يا ربنا أجمعين، عليك بهم يا ربنا ظلموا وطغوا وبغوا، اللهم يا ربنا إن لم يهتدوا، اللهم إن كان في سابق علمك يا ربنا ألا يهتدوا، فاللهم عليك بهم الآن يا ربنا، شتت شملهم يا ربنا وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم يا ربنا. اللهم إن كان في سابق علمك أن يهتدوا فعجل بهدايتهم يا ربنا، واجعل هذه الساعة يا مولانا، وإن كان في سابق علمك أن لا يهتدوا فاللهم قتلهم الآن يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة إحراقهم، اجعلها يا ربنا ساعة نال تتأجج وتتوقد وتتوهج فيهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، الله أكبر، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، الله أكبر، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، عذب من عذبها، عذب يا ربنا من عذب المسلمين والمسلمات، عذب يا ربنا من عذبها، عذب يا ربنا من حرمها زوجا وولدا، عذب يا ربنا من عذبها، عذب يا ربنا ماردا، عذب يا ربنا عفريتا، عذب يا ربنا خبيثا، عذب يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا. اللهم عذبه يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، حرقوه يا ربنا، احرقه يا ربنا، اقتله يا ربنا، اجعلها يا ربنا اخر ايام عمره، اجعلها يا ربنا اخر ساعات حياته، الان يا ربنا، الان يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم يا ربنا عذبها، اللهم يا ربنا عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، جعل لها تعبا ونكالا يا ربنا، عذبها عذابا مهينا أليما، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به ربطها، عليك به حجزها، عليك به حجر عليها، عليك به يا ربنا، عليك به ظلامها، عليك به ظلامها، عليك به يا ربنا مجرما فيها، عليك به عاشقا زانيا، عليك به زانيا، اللهم عليك به يا ربنا زانيا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا من عباد الشيطان، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يهوديا ونصرانيا، مجوسيا وملحدا وعابدا للشيطان، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ومن أرسله، عليك به يا ربنا ومن أرسله، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم يا ربنا عليك به، اللهم عليك به يا ربنا، فالنار موعده، فالنار موعده، فالنار موعده، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا زلزلها، عليك به يا ربنا زلزلها، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به بغى عليها، عليك به بغى عليها، بغى وطغى، عليك به يا ربنا بغى، بغى وطغى، عليك يا ربنا به، عليك به يا ربنا بغى، عليك به يا ربنا طغى، عليك به يا ربنا بغى، عليك به يا ربنا طغى، عليك به يا ربنا بغى، عليك به يا ربنا طغى، عليك به يا ربنا بغى، عليك به يا ربنا طغى، عليك به يا ربنا زنى، عليك به يا ربنا خبيثة، عليك به يا ربنا فاجرة، عليك به يا ربنا ظالمة، عليك به يا ربنا ظالمة، عليك به يا ربنا خبيثة، عليك به يا ربنا مستخبثة، عليك به يا ربنا ظالمة، عليك به يا ربنا مجرمة، لا يريد الهداية، لا يريد الخروج منها، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، نزل يا ربنا عليها ملائكة الرحمة والنصرة يا ربنا يا ربنا. اللهم انصرها بالملائكة، اللهم انصرها بالملائكة، اللهم انصرها يا ربنا يا ربنا، فأنت الناصر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. تتنزل عليهم الملائكة يا ربنا يا ربنا، نزل ملائكة الرحمة عليها وعلينا جمعين يا ربنا، نزل ملائكة العذاب على الظالمين على من سكنوا جسدها. اللهم يا ربنا نزل ملائكة العذاب على من سكنوا جسدها، على من سكنوا جسدها. اللهم الآن يا ربنا يقتلون، الآن يا ربنا يعذبون، الآن يا ربنا يخرجون ذلة صاغرين. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نزل يا ربنا ملائكة العذاب على من سكن جسدا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لقضي الأمر ثم لا ينظرون. يا ربنا يا ربنا، نزل يا ربنا ملائكة العذاب على من سكنوا جسدها، على من سكنوا رأسها، على الزناة فيها، على البغاة فيها، على من حرمها زوجا، على من حرمها ذرية، على من حرمها سعادة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا ربنا يا ربنا، اقض يا ربنا سحرها، اقض يا ربنا حسدها، احل يا ربنا عقدها، افك يا ربنا مرابطها يا ربنا. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله قادر. اللهم اقض يا ربنا سحرها، اللهم اقض يا ربنا حسدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر، الله أكبر، وبطل، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقاد، اللهم فك المرابط كلها يا ربنا. اللهم تولى يا ربنا امرها، اللهم اكشف يا ربنا كربها، اللهم عافها من بلائها. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. خلصها يا ربنا ونجها، نجها يا ربنا، نجها، نجها يا ربنا، نجها بما نجيت به عبادك الصالحين. نجها يا ربنا، نجها، نجها يا ربنا، نجها. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يا ربنا نجيها ونجينا أجمعين من القوم الظالمين يا ربنا. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فأنجيناه وأهله، فأنجيناه وأهله، فأنجيناه وأهله، نجها ونجينا أجمعين يا ربنا يا ربنا، نجها ونجينا أجمعين يا ربنا من القوم الظالمين، يا ربنا من القوم الفاجرين، من السحرة والحسدة يا ربنا، ومن العاشقين يا ربنا، ومن العاقدين يا ربنا. نجها يا ربنا، نجها، نجها يا ربنا، نجها، نجها يا ربنا، نجها، نجها يا ربنا، نجها. فاستجبنا له ونوحا إذ نادى من قبل، فاستجبنا له، فاستجبنا له فنجيناه، فاستجبنا له فنجيناه وأهله، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. نجها يا ربنا، ونجنا أجمعين يا ربنا،